الإسلام. الإسلام تقول يعني الحكم الإسلامي يقول وكلمة الإسلام تقول الإسلام حر والإنسان حر بأعجب المعاني الحرية. أنا شخصيا مؤلف الكتاب في الحريات الإسلامية لكن مع الأسف هذا الكتاب غير مطبوع يعني ما وصلت لطبع هذا الكتاب. كنت أراجع في أبان اللي كنت أكتب هذا الكتاب وأنا ذاك اليوم في كربلاء أراجع الكتب الإسلامية حتى أرى الحريات الإسلامية ما هي. وإذا شفت أن الإسلام هي الحرية الحقيقية في جميع الميادين أخذا من العقيدة وانتهاءا بأكبر الأمور وبأكبرها، ولا تصدق أنه يأتي حكم أو قانون أو دين أو مذهب أو حزب أو ما أشبه ويحلم بهذه الحريات. هذه الليلة وفضل الإمام أمير المؤمنين، والآن أنا أبين لكم نموذجا حيا من الحريات الإسلامية التي صدقها علي. حقيقة علي مفخرة، لكن مفخرة بيد أناس لا يعرفون قدرها. حقيقة إني بعض الليالي أستمع إلى الإذاعات المسيحية، لأنه بالشرق الأوسط أكو خمس إذاعات مسيحية هذه تبلغ المسيحية باللغة العربية في الشرق الأوسط. إني أسمع أحيانا وأستمع إلى أقوالهم حول المسيح، ما كنت أصلا يعني حقيقة بين المسيح وبين علي ما كنت. وأحيانا نستمع إلى مدايح موسى، وموسى وعيسى نبيان نحترمهما أكبر قدر من الاحترام، حتى أن الإسلام لا يجيز أي إهانة صغيرة إلى ساحة الإنسان المؤمن، فكيف بموسى وعيسى؟ لكن مع ذلك أين موسى وأين علي؟ وهذه مبالغة ولا مجازفة. أن أبين لكم أمثلة، إذا سمعتم هذه الأمثلة لموسى وعيسى تعالوا بينوني. أنا أسحب كل كلامي. علي مفخرة عالمية، وعلي صدق الإسلام يوم كان حاكما إسلاميا، لكن هذا الرجل العظيم الهائل بيد أناس لا يعرفون قدره. كلامه في الحريات، الحريات الإسلامية التي صدقها علي، والتي نحن إذا دعونا العالم إلى حكم الإسلام نريد أن يكونوا نماذج لهذه الأمور. لأن بعض الناس يقولون ما لا تقصدون بالحكم الإسلام، ويظنون أن حكم الإسلام، وأني كثير سمعته في العراق وفي الكويت، يظنون أن الإسلام إذا جاء إلى الحكم قطع يد هذا وصلب هذا وسجن هذا. بالعكس، الإسلام إذا جاء إلى الحكم أطلق حريات كل الناس بما لم يحلم بها حتى أمريكا وبريطانيا، وعمم الرفاهة في الشعوب بما لم يحلم بها حتى أمريكا وبريطانيا، وجعل الناس سادة بما لم يحلم بها حتى كارتر وهيف. إلى جعل الإسلام للحكم، إنه يطلق البشر ويجعل الكرامة للبشر. والآن إني في هذه الليلة أنقل لكم نماذج بسيطة من الحريات الإسلامية التي صدقها علي، وهو أكبر رئيس دولة في زمانه، يعني في زمان الإمام أمير المؤمنين أكبر الدول العالمية دولة الإسلام، وعلى رأس هذه الدولة علي بن أبي طالب، وهو يطلق الحريات الإسلامية كنموذج إلى الأبد. الإمام أمير المؤمنين ذات مرة كان له عدو خارجي يقول إنه كافر، الرجل يقول إن عليا كافر، والرجل يعيش في البلد في الكوفة كأحد الناس الآخرين، والإمام يعطيه راتبه من بيت المال، ولا أقول جزءا، كله شواهد تاريخية أقول هذا الشيء. الرجل يقول علي مشوه. علامه هذا الشيء في العالم انسان يقول ان رئيس الدوله كافر ويقول رئيس الدوله اجب له راتبه لا باس وانه يصفني شخصا وانه لا يرتبط بماله. هذا الرجل اسمه ابن كوى راجع القصة في كل كتبنا الفقهية. هذه القصة موجودة في جواهر الكلام لصاحب الجواهر، في مصباح الفقيه للفقيه الهمداني، للحدائق لصاحب الحدائق. هذه القصة في كل هذه الكتب موجودة. هذا الرجل كان يأتي إلى المسجد الأعظم بالكوفة ويصلي وحده، ليس مع جماعة المسلمين أبدا. وتعلمون ان جماعة المسلمين ذاك اليوم مسجد الكوفة الضخم وحده يصلي صلاة الصبح جهلا. علي يصلي جماعة والرجل ابن كوى ولا له عشيرة ولا له قبيلة ولا له شخصية، يأتي يصلي وحده. علي يقول الله اكبر، المسجد يقتدي به والرجل وحده يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين في عباد علي. قيل يا امير المؤمنين امنعه، هذا شنو امامك؟ الامام قال ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى يصلي خلي يصلي. ابو الحريه في الاسلام، ابو الحريه معاصره، الذين يتصورون ان الاسلام رجعي وتاخري وقد مضى وقته، والذين يدعون الى الغرب والشرق والى الخرابيط والخرافات. الإمام قال اتركوه وشأنه، إنه ما دام لا يؤذي المسلمين اتركوه وشأنه وأعطوه راتبه من بيت المال ما يخصني. مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات عشر مرات عشرين مرة ابن كوى اسمه واضح. لكن مرة الإمام واثق يصلي في مسجد الكوفة وخلفه مو مثل خلفي، خلفي يصلون جماعة من الشباب الطيبين وجماعة من الشباب المثقفين وجماعة من الفتيات والنساء. أما خلف الإمام من يصلي؟ الضباط، القوات، الجنود، كلهم مدججون بالسلاح. المال بيد الإمام، القوة بيد الإمام، السيطرة بيد الإمام، كل شيء بيد الإمام. يصلي هناك، وإذا الإمام أمير المؤمنين يقشرع في سورة الحمد، وابن كوى بصوت عال في صلاة الجماعة يقرأ هذه الآية والناس ساكتون، وإنما هو وحده يقرأ هذه الآية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هو هذه الطبيعية الإمام سكت، يعني لما هو شرع قراءة القرآن كان هذا آية قرآنية: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني انت مشرك يا علي بن ابي طالب وعملك باطل. والامام امام جماعه ووراءه القضاه والضباط والشرطه والجيش والعلماء وكل شيء. الامام وقت اللي هو تكلم الامام سكت خلاص الايه، الامام شرع في بعض الايه الذي هو يقراه. ايضا مره ثانيه رفع صوته ابن كوى: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. الامام ايضا سكت، استمع الى القران، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام أنصت إلى القرآن، ابن كوى سكت، الإمام شرع في بقية اللي يقرأه من القرآن في صلاة الجماعة. ابن كوى مرة ثالثة قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الإمام سكت، ثم ترى الإمام هذه الآية: ولا يستخفن الذين لا يوقنون فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني علي بن ابي طالب اصبر يا خالد، وهذا ابن كوى الذي لا يوقن الا لا يستخفنك وانت تعطي الحريات الاسلاميه لاجل انه يدبك ولو في الصلاه. وبعد ذلك ايضا قال الناس للامام امير المؤمنين: يا امير المؤمنين هذا سيء الادب نؤدبه. الامام قال اتركوه. لماذا الإمام قال اتركوه؟ أراد أن يري الحرية الإسلامية. رئيس أعظم دولة وإنسان لا وزن له يجابهه هذه المجابهة، ثم يقال يقول اسكتوا عنه وأجروا له راتبة. صور هذا الشيء. قسم من الشباب